والظاهر والله أعلم إن نوح قدم هنا لأنه هو أول الرسالة رسالة، مو لأنه أفضل، ولا شك إنه أول رسول. هنا هارون هذا أخوه لكنه لم يذكر له نبوة في القرآن. هنا هنا ذلك كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه كأنه هو أيضا معروف من نسب الصلاة، هذا هو الصلاة بالفطامة. يعني مريم كان لها أخ، مريم كان لها أخ اسمه هارون، لكن من أمه الشيخ نذرت يعني ما تصدق من الله سبحانه وتعالى. يجوز أن يكون أخ من أبي، يجوز أن يكون أخ من أبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالأمس قلنا أنه بناء على تقدمكم ولله الحمد في معرفة استنباط الفوائد نجعل ذلك إليكم. فأولا قوله تعالى أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون، ما الذي يستفاد من هذه الآية؟ نعم كله لا لا ناقشتكم أمس، ناقشتكم وأخذنا فوائد وقلنا بشأن المؤمنين خاصة المؤمنين ولا. لا مناقشة، وأنه كلما زاد الإيمان لا سامي كذا مجد على مناقشة ولا فوائد خاصة نخليه جميع الدرسين ما خير. طيب إذا نبدأ من الأول حتى إني ظن متأكد أننا في هذا المكتب إيه هي ماذا قدمت من العالم؟ إيه هذه هي اللي نبي الآن، بس إنما أنا أقول إننا نبدأ من خلاف سن الأدب، وإذا كان تحبون نبدأ من قبل ما في مانع نبدأ من قبل.